في هذا الشهر الكريم المبارك نتناول بعض القصص النبوي الذي قصه علينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبعض ما اشتمل عليه هذا القصص من عظة وعبرة. اليوم معنا مما قصه علينا المصطفى عليه الصلاة والسلام ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين رجل بفلات من الأرض، بين رجل بفلات من الأرض يعني بصحراء، فسمع صوتا في سحابة يقول: اسق حديقة فلان. سمع صوتا في سحابة يقول: اسق حديقة فلان. هذا الصوت صوت من؟ صوت ملك كريم، يعني كلفه الله سبحانه وتعالى بأن يخاطب السحاب بأمر الله سبحانه وتعالى: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. المطر نزل في يعني منطقة صخرية، حرة منطقة صخرية وفيها شراج زي مجاري للماء، مجاري للماء، فجرى الماء في شرجة من تلك الشراج استوعبت هذا الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، معه مسحاة، والمسحاة يعني آلة تستعمل في يعني في تحويل الماء وفي جلب الماء للزرع وكذا، فواقف يحول الماء بهذه المسحاة ويجمعه في أرضه. فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان. للاسم الذي سمع في السحابة، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: اسمي فلان. نفس الاسم الذي سمع صوتا في السحاب يقول: اسقي حديقة فلان. فقال له: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها. قال له: يعني سمعت صوتا في السحاب ينادي على اسمك، وهذا الماء يعني ساقه الله تعالى إلى أرضك خاصة دونا عن غيرها من الأراضي، فماذا تفعل في أرضك؟ فقال له: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثا. فهذا الرجل الصالح كان يعني ينظر إلى ما يخرج من أرضه من ثمار المزرعة فيقسمه ثلاثة أجزاء، جزء يعني يتصدق به في سبيل الله تعالى في وجوه الخير، وثلث يرده على المزرعة يشتري به يعني حبا ونفقات المزرعة حتى يستمر هذا المشروع الخيري الذي من خلاله يتصدق، والثلث الآخر ينفق منه على نفسه وعلى أهله وعياله. فكان صنيعه هذا سببا في أن يسوق الله سبحانه وتعالى له الرزق، وأن ينمي الله سبحانه وتعالى يعني له ماله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى وعد في كتابه الكريم أن يخلف المتصدقين وأن يعوض عليهم خيرا في الدنيا وفي الآخرة. وحلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أنه ما نقصت صدقة من مال، ما في إنسان يتصدق أبدا وينقص ماله، يعني ثق وكن على يقين أي صدقة تتصدق بها أن الله سبحانه وتعالى سوف يعني يردها لك في الدنيا قبل الآخرة. وجاء هذا في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وغيره من الصحابة. هنا رواية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهم، ثلاث أقسم عليهم، ما نقص مال من صدقة فتصدقوا، ما نقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا عفى رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله تعالى بها عزة، فاعفوا يزدكم الله عزة، فاعفوا يزدكم الله عزة. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على ثلاثة أمور، الأمر الأول ما نقصت صدقة من مال، وأن المتصدق جزاكم الله خير الله يبارك الله يكرم، لا ينقص ماله من الصدقة، بل إن الله سبحانه وتعالى يبارك له في ماله وينميه. قال فتصدق. والأمر الثاني ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، يعني ما من أحد يظلم مظلمة فيعفو عمن ظلمه إلا زاده الله سبحانه وتعالى عزا بعفوه عمن ظلمه. ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة يسأل الناس إلا فتح الله عليه باب فقر، ما من أحد يفتح باب مسألة يسأل الناس إلا فتح الله تعالى عليه باب فقر. طيب، وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما فتح رجل باب عطية بصدقة أو صلة إلا زاده الله تعالى بها كثرة. هنا الصورة العكسية، ما فتح رجل باب عطية أو صلة إلا زاده الله بها كثرة، يعني ما من إنسان يفتح باب عطية، باب إنفاق في وجوه الخير، إلا فتح الله سبحانه وتعالى له باب رزق وزاده الله تعالى كثرة في ماله، وذلك أن الله تعالى يرزقه حتى يعني يرزق من أعطاه، فهذا الرزق الذي عندك يعني ما تدري أن الله سبحانه وتعالى لعله يرزقك من أجل أنك يعني فتحت باب عطية لشخص من عباد الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يهيئ أسبابا لتنقل هذا المال بين عباده. فإذا أنت فتحت باب إنفاق في وجه من وجوه الخير فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لك يعني باب رزق ويزيدك كثرة. ما فتح رجل باب عطية بصدقة أو صلة، بالصدقة أو صلة، يعني إما صدقة يعني في وجه من وجوه الخير، أو صلة يعني عطية وإحسان إلى الناس أو إلى قريب أو كذا، إلا زاده الله تعالى بها كثرة. وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله تعالى بها قلة. وفي المقابل العكس، الذي يفتح على نفسه باب يعني شحاذة وطلب من الناس وكذا، يفتح الله تعالى عليه باب قلة و يعني فقر عياذا بالله تعالى. و يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصدقة وقبل ذلك ما في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني كثير، لكن نشير إلى شيء منه. يعني من ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجاوزوا عن ذنب السخي، تجاوزوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تجاوزوا عن ذنب السخي، فإن الله آخذ بيده كلما عثر، فإن الله آخذ بيده كلما عثر، يعني السخي يأخذ الله تعالى بيده كلما عثر، يعني يعينه الله تعالى ويساعده كلما يعني عثر، الله تعالى يعينه ويساعده. ويوصينا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتجاوز عن الأسخياء الكرماء، وأن يعني نتجاوز عن عثراتهم، لأن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن عثراتهم في الدنيا. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رجلا قال حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يعني كان أسرف على نفسه ولم توجد له حسنة، فسأل الله سبحانه وتعالى، وكان رجلا تاجرا، فسأل الله تعالى ملائكته وهو أعلم هل لعبدي من حسنة، قالوا يا رب إنه كان رجلا تاجرا يعني ليس له حسنة إلا أنه كان رجلا تاجرا يداين الناس، فكان ينظر الموسر ويتجاوز عن الموسر. الموسر كان ينظره، يعني تشترى منه شخص موسر فيعطيه مهلة وينظره ويتسامح معه في وقت التسديد، يعني لا يشق عليه يعني بالمطالبة بتعجيل السداد، ينظر الموسر ويتجاوز عن المعسر. وإذا اشترى منه شخص معسر فإنه يتجاوز عنه ويسامح في ثمن المبيع. فقال الله سبحانه وتعالى: نحن أحق بهذا منه تجاوزوا عنه، نحن أحق بهذا منه تجاوزوا عنه، فتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه بهذا. فالحديث التي معنا يعني فيها أن الله سبحانه وتعالى يعني يضاعف مال المتصدق ويزيده سبحانه وتعالى. أحد رواة هذا الحديث وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان مثالا لهذا. عبد الرحمن بن عوف تعرفون كان رجلا تاجرا في مكة قبل الهجرة، ولما هاجر في سبيل الله إلى المدينة فإنه فقد يعني ماله، يعني مشرك قريش كانوا لا يسمحون لأحد أن يهاجر ومعه أمواله، يستولون على أموالهم وعلى ديارهم وعلى ممتلكاتهم. فوصل إلى المدينة لا يملك شيئا، فآقى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فآقى بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه من الأنصار. فسعد بن الربيع رضي الله عنه قال لأخيه عبد الرحمن بن عوف، قال: إني ذو مال وإن لي زوجتان، فانظر إلى مالي أقسمه بيني وبينك قسمين، ولي زوجتان انظر أيتهما أعجب إليك أطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. يعني انظروا إلى هذا يعني الإيثار الذي مدح الله تعالى به الأنصار في كتابه الكريم، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم فقر. مدحهم الله سبحانه وتعالى هذه الآية في الثناء على الأنصار، وأنهم أهل إيثار، يعني يؤثرون على أنفسهم رغم احتياجهم إلى هذا المال ويؤثرون إخوانهم. فهنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يعني ضرب مثالا في التعفف، الأول ضرب مثالا في الكرم والسخاء، والثاني ضرب مثالا في التعفف، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق، ولكن دلني على السوق، لا أريد شيئا من أهلك ولا مالك ولكن دلني على السوق. فدله على السوق، فذهب إلى السوق، فكان يحامل، يعني يعمل بحمل، ليس عنده حتى يعني يعني هو رجل تاجر بس ما عنده رأس مال حتى يبدأ به التجارة ولا كذا، فأخذ يعني يحمل البضائع ويتقاضى أجرة على الحمل وكذا، حتى أصبح معه يعني رأس مال صغير، ثم بدأ يعني يتاجر بهذا المال. فبارك الله سبحانه وتعالى له لأنه ترك ماله في سبيل الله، فلم يلبس أن يعني وسع الله سبحانه وتعالى عليه وأغناه يعني غنى كثيرة. جاء في يعني في سيرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أول مرة كان معه صار معه 80، يعني لا أذكر دينارا أو درهما أو كذا، يمكن 80 درهما، فشطرها شطرين فتصدق بنصفها، تصدق 40 وأبقى لنفسه 40، فلم يلبس يعني لم يأتي عليه الحول إلا ومعه 800، فشطرها شطرين تصدق 400 وأبقى 400، فما مر عليه يعني أشهر قليلة إلا ومعه 8000، فتصدق بشطرها 4000، بعدين صار معه 80000، ثم يعني صار من 800000 وكذا، من أصحاب الملايين يعني في رضي الله عنه وأرضاه، صار يعني من المسرين. وكلما يعني شطر ماله فتصدق بنصفه لا يكاد يمر يعني أشهر أو سنة أو كذا إلا وماله قد ضاعفه الله سبحانه وتعالى، وصار يعني 10 أضعاف ليقينه في وعد الله سبحانه وتعالى. كتاب الله سبحانه وتعالى مليء بالحث على الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، مليء بالحث على الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن المال في الحقيقة يعني الجهاد بالمال يعني قرين الجهاد بالنفس في كتاب الله سبحانه وتعالى. دايما يأتي إيه؟ جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أو جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. دايما الجهاد بالمال والنفس، المال والنفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فقرين الجهاد بالنفس الجهاد بالمال، فهو جهاد في سبيل الله، وينال به المنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ينال أجر المجاهدين، لأن الله تعالى سماه جهادا في كتابه الكريم. والصدقة برهان، علامة على يعني صدق الإيمان وعلى صحة إيمان صاحبها. والتأكيد على أهمية الإنفاق، لأن جميع المشاريع الخيرية وأبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر الخير ونشر الإسلام كلها محتاجة إلى مال. يعني بدون الأموال تتوقف المشاريع الخيرية، وتتوقف المساجد عن القيام بمهامها، وتتوقف الجمعيات الدعوية والتعليمية. يعني المال يعني لا بد منه حتى يستمر العطاء ويستمر البذل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا الله تعالى عن الكافرين أنهم ينفقون إيه؟ أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. يعني من الأشياء المؤسفة أنك تجد يعني النصارى في كنائسهم وكذا، كل واحد يعني يدفع مش عارف اللي بيدفع عشر الدخل، لكن دكتور حاتم ربما يعلم، لا أدري يعني النسب يعني عندهم حسب نوعيات الكنائس وكذا، بعضهم يدفع 10% وبعضهم يدفع كذا بالمية، يعني مبالغ يعني كبيرة. من كم سنة؟ 10%. يعني نعم، يعني بعض الكنائس وكذا يصل إلى 10% وبعضهم، فينفقون رغم أنهم على باطل وعلى ضلال وكذا. لكن يعني كم نجد من المسلمين يعني في المساجد وكذا من يتصدق حتى بواحد بالمئة من دخله، ومثلا يتكفل به لدعم المسجد ودعم الأعمال الخيرية. ففي الحقيقة يعني نحن أحق بهذا، يعني ونحن على الحق وهم على الباطل، فنحن أولى أن نجعل يعني نصيبا من أموالنا لله سبحانه وتعالى لدعم المشاريع الخيرية. الآيات يعني في فضل الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى يعني كثيرة، لا يعني تكاد تجد صفحة من كتاب الله سبحانه وتعالى إلا وفيها ذكر الإنفاق في سبيل الله والحث على الإنفاق في سبيل الله. يعني نجد الآيات الكريمة فيها أن الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى من أسباب دوام الرزق، وأن يخلف الله تعالى خيرا. منها قول الله سبحانه وتعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهو يخلفه وهو خير الرازقين، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. وكذلك بيّن سبحانه وتعالى أن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن يعني ينجيك من الخوف وأن ينجيك من الحزن. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا يحزنون على ما فاتهم ولا يخافون مما يأتيهم، يعني لا حزن على ما فات ولا خوف من المستقبل. إذا أنفقت في سبيل الله سبحانه وتعالى فلا تحزن على ما أنفقته، لا يأتيك الشيطان ويعني يندمك على شيء أعطيته لله سبحانه وتعالى. لا تحزن على شيء أعطيته لله سبحانه وتعالى، ولا تقلق من المستقبل أنك يعني كنت بحاجة إلى هذا المال وكذا، فإن الله سبحانه وتعالى وعد أن يخلف عليك ويعوضك يعني خيرا مما أعطيت. قال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. وبين سبحانه وتعالى أن الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى من أسباب تكفير السيئات ومن أسباب حصول الخير والبركة. قال سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. الإنسان إذا أبدى الصدقات فنعما هي، نعمة ما فعل إذا أبدى الصدقة، وإذا أخفاها فهو خير، والله سبحانه وتعالى يكفر عنه من سيئاته. وقال سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلموا. وبين سبحانه وتعالى أن الإنسان لن ينال البر حتى ينفق مما يحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وسمى الله سبحانه وتعالى الإنفاق في سبيله، سماه قرضا حسنا، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك المال ويقترضه منك سبحانه وتعالى، يطلب منك أن تقرض الله تعالى قرضا حسنا فيضاعفه لك أضعافا كثيرة. والله سبحانه وتعالى عندما يقول أضعافا كثيرة، يعني انظر لما عندما الذي يعني يكسر هذه الأضعاف هو رب العالمين، فما هو الكثير عند رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فقال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وفي الآية الأخرى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم يعني الصدقة تطفئ الخطيئة، وفي الحديث الآخر: تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وأيضا في صحيح مسلم أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أنفق فسننفق عليك، أنفق فسننفق عليك. فأمره الله تعالى أن ينفق، ووعده سبحانه وتعالى أنه سينفق عليه سبحانه وتعالى. في الحقيقة يعني فضائل الصدقة، الصدقة يعني دواء للمرضى، ومن أسباب يعني الشفاء، ومن أسباب دفع مصارع السوء. الصدقة صنائع المعروف تقي مصارع السوء، من صنائع المعروف الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي وجوه الخير. قال الله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جميع المتصدقين، وأن يبارك لهم في أموالهم، وأن يصلح لهم في ذرياتهم، وأن يبارك لهم في أهلهم، وأن يخلف عليهم في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.